سوال ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأخوة المقدمة رحمه الله تعالى من الاتفاق في فصل الكلام، في فصل من فصل ومن كلام الله سبحانه في القرآن الكريم، وصلنا لقوله قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل لا يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. هذا كما سبق رد على من؟ أن القرآن هو الآيات التي تتلى، رد على من؟ الأشاعرة، لأنهم يقولون الكلام المعنى القائم في النفس، والمعنى القائم هل يتلى؟ هل يسمع؟ لا. فإذا تتلى عليهم آياتنا، هذا صريح بأن القرآن هو كلام الله المتلو، الكلام المتلو وليس المعنى القائم في النفس. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا كذلك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو ضمير يعود إلى القرآن، بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والمعنى القائم في النفس لا يمكن يكون آيات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا ليس معناه أن كل من حفظ القرآن يكون من أهل العلم، ليس بلازم، بل هو آيات بينات أي واضحات الدلالات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني في الغالب أن الذي يحفظ القرآن يكون من أهل العلم، هذا هو الغالب، يحفظه ويتعلمه، وهذا الذي جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يحفظون 10 آيات أو لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم، يحفظون 10 آيات ثم يتعلمون معناها ثم 10 أخرى وهكذا. لكن يمكن أن يحفظ القرآن شخص لا يعرف معناه، وليس بلازم أن يكون من أهل العلم، قد يكون القرآن في صدر شخص من عامة الناس ولا يعرف معاني القرآن، أو في قلب طفل صغير لا يفقه القرآن. الله تعالى يسر القرآن للذكر، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا فيه حث لأهل الحفظ أن يتعلموا معناه، بل هو آيات، يعني هذا الأصل، هذا الغالب، أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا حث لمن حفظ القرآن أن يتعلم معناه، وأن لا يقف عند مجرد الحفظ. الحفظ وسيلة إلى الفهم، والفهم وسيلة إلى العمل، فهو الغاية العمل، والحفظ فهم وسيلة إلى الفهم، والفهم وسيلة إلى العمل، إذا الغاية العمل. فلا ينبغي المؤمن أن يقف عند الحفظ فقط أو عند التجويد وحسن التلاوة، هذه كلها مطلوبة، ولكن الغاية العظمى هي العمل. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اختلف المفسرون بالمراد بالكتاب المكنون، منهم من قال إنه لوح المحفوظ، والقول الثاني أنها الصحف التي بأيدي الملائكة، هذا اللي رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيدي الملائكة، هذا هو الأقرب، والسياق يدل عليه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون مراد بهم الملائكة الكرام الذين يقرؤون هذه الصحف. قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. إنه كلا إنه أي القرآن إنه تذكرة فمن شاء ذكره، أو كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، كلا إنها أي السورة سورة عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ضمير يعود للقرآن، ذكره في. ثم بين جل وعلا أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. كذلك قال: لا يمس إلا المطهرون، ليس مراد اللوح المحفوظ، إنما المراد الكتب، لأن الملائكة يمسون الكتب وبأيديهم يقرؤونها. وهل في الآية دليل، أو هل يؤخذ من الآية دليل على أنه لا يمس القرآن إلا متطهر، أم نقول هذه في المراد به الملائكة وليس فيها دليل؟ يقول ابن القيم رحمه تيمية رحمه الله: فيها دليل، يؤخذ من المفهوم الآية أنه يجب على من أراد أن يمس هذه الصحف وهذا الكتاب المكنون أن يتطهر، أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه في السماء لا يمسه المطهرون، فكذلك يجب أن يكون في الأرض، لأن القرآن واحد، القرآن واحد، فهذه الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فيجب أن تكون الصحف التي في الأرض كذلك لا يمسها إلا المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر. يعني هذا يسمونه تنبيه الخطاب، ليس دليل مباشرا، تنبيه الخطاب، فتنبيه كان الصحف التي في السماء أخبر جل وعلا أنه لا يمسها إلا الملائكة المطهرون، فهذا تنبيه على أنه ينبغي أن تكون الصحف التي في الأرض كذلك، لأن القرآن واحد، الذي في الصحف المكرمة هو القرآن الذي في الصحف التي بأيدي الناس في الدنيا. هذا من باب التنبيه. إذن الشاهد من الآية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، والمعنى القائم في النفس لا يكون في كتاب، في كتاب مكنون أي مكتوب في هذه الصحف. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه لحن فيه فله بكل حرف حسنة. هذا حديث ضعيف، قال حديث صحيح، هذا غير صحيح، بل هو حديث ضعيف وضعف شديد، فيه رجل متروك، لكن مر معنا أنه يغني عنه حديث عبدالله مسعود رضي الله عنه: من قرأ مرفوعا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرفا من كتاب الله. هذا هو الشاهد، أن كتاب الله حروف، أنه مكون من الحروف، والمعنى القائم في النفس لا يكون حروفا. وذكر جل على هذه الحروف المقطعة: كاف ها يا عين صاد، هذه حروف التي يتكلم بها الناس. هذا تنبيه على أن القرآن مركب من هذه الحروف التي يتكلم بها الناس، الكاف والهاء والعين والحاء والميم وألف لام ميم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بعشر ولا حتى بسورة، مع أنهم يتكلمون بنفس تلك الحروف التي يتكون منها القرآن. هذا يعني القرآن من حروف، والمعنى القائم لا يكون حروف. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المراد بالحرف، وأنه إيش؟ الحرف الكلمة، الحرف الكلمة، وليس الحرف الاصطلاحي الذي يذكره النحويون. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. لماذا ضرب المثل بالسهم؟ معلوم أن السهم لا بد أن يكون مستويا، وإذا كان فيه أدنى ميل لم يصب الهدف. فالسهم إذا لم يكن مستقيما تماما فإنه إذا رمي به ينحرف يمينا أو شمالا فلا يصيب الهدف. الذي يصنع السهام لابد أن يقومها تقويما تاما ولا يكون فيها اعوجاج البتة. وفصار السهم مضرب المثل في الاستقامة. يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا يعني الشاهد من الحديث قول يقيمون حروفه، أن القرآن مركب من حروف، وهذا المعروف من الكلام بخلاف المعنى القائم في النفس. وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا حاله والعياذ بالله، يحرص كل الحرص على إتقان القراءة بالتجويد، لا يخدم حرفا ولا حكما، والترتيل تحسين الصوت والأداء، ولكنه والعياذ بالله يتعجله. يتعجل ماذا؟ يتعجل الثمرة. ما هي الثمرة متعجلة؟ المال ويش والسمعة. السمعة قد تكون أعظم من المال. هذا حال كثير من القراء، نسأل الله العافية والسلامة، يقرؤون قراءة حسنة مجودة متقنة ويأخذون على هذا مالا ويطلبون به الثناء والجاه العلي، وذلك يشتهرون على مستوى العالم. قراء قد يشتهر القارئ على مستوى العالم وليس على مستوى البلد الذي هو فيه، ولا سيما مع تقدم وسائل الإعلام فيكثر المدح والثناء له حتى تفسد نيته والعياذ بالله. وتجد أنه لا ينشط بقراءته إلا إذا كان في المحافل ويسجل له ويشجع، وأما إذا كان وحده يصلي مثلا بمفرده وحده تجده لا يحرص على ذلك التجويد والإتقان والترتيل، لأنه ليس هناك أحد يسمعه إلا الله تبارك وتعالى. فالمنافق ينشط إذا كان أمام الناس، ويضعف عزمه بل قد يترك العمل إذا كان وحده. لكن إذا كان شخص يتقن القراءة في إمامة الصلاة وفي غيرها، وأيضا يتقن إذا صلى وحده في قيام الليل أو ما شابه ذلك، يرتل ويحسن ويجود ويتلذذ ولا يسمع أحد بينه وبين الله تبارك وتعالى، فلا يضره إذا ظهر له ثناء حسن ونيته خالصة. لكن الغالب أن الثناء الحسن ولسيما إذا اجتمع مع الجاه المال، فإن هذه من أعظم ما يكون من المفسدات. هذه إبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء ليش للمال والشرف. الشرف ما هو؟ هو الجاه والثناء والسمعة والمدح. فهذا هذان المال والشرف أشد فتكا بالدين من ذئبين جائعين دخل زريبة أي حظيرة غنم. ومعلوم أن الذئب ليس كبقية الحيوانات الضارية كالأسود والنمور، الذئب أشد عدوانا، فإنه إذا دخل زريبة الغنم قتلها كلها إن استطاع، ثم أكل حاجته ومضى، عنده حب الفتك. فالذئب مضرب المثل في شدة الفتك، بخلاف الأسود والنمور فإنها لا تفترس إلا إذا جاعت، إذا كانت شبعة لا تفترس، خلاف الذئب إنه مفطور على شدة العدوان، وذاك يضرب به المثل. فذئبان جائعان أرسل بزريبة غنم، كم يبقى من هذه الزريبة؟ لا يبقى شيء إلا ما شاء الله. كذلك فتك المال والشرف. واليوم اجتمعت هاتان الفتنتان جميعا، تجد أن القراء والمشاهير من الدعاة وما شابه ذلك يعطى مالا على ما على قراءته، إذا سجل كل شريط أو حلقة وكذا بمبلغ من المال، مع الشهرة الواسعة تشتهر هذه القراءة والمحاضرات وسائل الإعلام العالمية، والإيمان ضعيف، تجد هذا الشخص ضعيف العبادة وضعيف قليل الذكر قليل التلاوة كتاب الله، فيجتمع ضعف الإيمان من هنا وعظم شدة الفتنة من هنا فيهلك والعياذ بالله. وإذلك روى الإمام أحمد في مسنده سند جيد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قراء أمتي إيش؟ منافقوها. هذا تحذير شديد للقراء. لكن ليس معنى الإنسان يترك الإمامة يترك نفع الناس، لكنه يجاهد نفسه، وعلامة الإخلاص أن ينشط في السر، ولا معنى أن ينشط في العلانية، لكن إذا نشط في العلانية وضعف السر فهذا علامة ضعف الإيمان وقلة الإخلاص. إذا كان الإنسان حاله متقارب في الظاهر والباطن الفروق يسيرة، الإنسان قد ينشط أكثر أمام الناس إذا كان هناك من يشجعه، فالمؤمن قوي بإخوانه ضعيف بمفرده، قد ينشط مع الإخوة الصالحين يتشجع، ولكن لا يكون الفرق كبيرا، ينشط نشاطا معينا وعنده خير وأعمال صالحة في السر. أما إذا ضعف ضعفا شديدا في السر ونشط نشاطا كثيرا في العلانية فهذا مؤشر على ضعف إيمانه وعلى قلة إخلاصه والعياذ بالله. والعجيب أن الإنسان الواقع في الرياء وفتنة الشهرة أنه لا يشعر بذلك، وأبغض الناس إليه من ينتقده أو من ينصحه، فإذا قيل له في ذلك ضاق صدره وضاق ذرعا بالناصح، وربما أنه يغضب عليه ويخاصمه: أنت تطعن في نيتي، أنت تتهمني، فيكرهه، لأنه يحول بينه وبين شهوة قوية. فلا شك أن هذه الشهوات قوية في النفس، فالنفس تميل لهذه الشهوات ميلا عظيما، ولا سيما إذا وجد لذة الجاه ولذة المال، فيصعب فطم النفس عن تلك الشهوة. واعتبر بحال الطفل الصغير الذي يرضع، إذا أرادت أمه فطمه ماذا يحصل؟ وش يحصل؟ كلنا نعرف هذا، يبكي بكاء شديدا، يبقى أياما طويلة وأمه تعالجه على الفطام، يمكن أسبوعين ثلاثة إلى شهر وهو يصيح صياحا شديدا، لأنه تعود على هذا اللبن السهل، الغذاء السهل الذي تعود عليه سنتين أو قريب منها، فيصعب عليه الفطام. فكذلك النفس إذا تعودت على هذه الشهوات فيصعب فطمها. ولكن الذي يسهل هذا أن يتذكر الإنسان أن الصبر عن هذه الشهوات أهون من الصبر على نار جهنم والعياذ بالله. لأنه ما في لابد من أحد الأمرين، إما أن تصبر على ترك الشهوة اليوم أو تصبر على نار جهنم غدا. وتعرفون الحديث: أول من سعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، نسأل الله العافية، فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله مع أنه قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه. لكن النفاق في القراءة في قراءة القرآن أكثر منه في العلم. لماذا؟ أكثر قراء أمتي منافقوها، ولم يقل أكثر علماء أمتي منافقوها. الفرق واضح، لأن القراءة تحصل الإنسان في الغالب بدون علم، يحفظ القرآن في سنتين أو أكثر وأقل، يضبط التجويد في نفس المدة سنة أو سنتين، ويكون معه صوت حسن وعنده قدرة على الترتيب فيتأهل القراءة في سنة أو سنتين. لكن بالنسبة للعلم فباعه طويل، فلا يتأهل الإنسان للعلم إلا بعد مدة طويلة، والعلم فيه مواعظ، فمن يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فالعلم يردع صاحبه ويرده إلى الجادة والصواب. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله، هذا متى؟ في البداية، في صغر السن وقلة الفقه ومنافسة الأقران، هذا طبيعي، كان في بداية الطلب سن صغير وعلم قليل ومنافسة، لأنه يتعلم مع زملاء أقران، فكل يحب أن يتفوق على قرينه وصاحبه، وفي منافسة شديدة بين الأقران، ثم بعد ذلك يتقدم به السن ويفقه، يتعلم كتاب والسنة، فتردعه زواجر القرآن والسنة عن ما حصل من الرياء والسمعة، فيعود إلى الصواب في الغالب. وقد والعياذ بالله لا يزيده كثرة العلم والحفظ إلا وبالا وضلالا، نسأل الله العفو والعافية. وقال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن يحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وهذا أيضا أثر ضعيف جدا. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني لو صح هذا الأثر الأول، إعراب القرآن يحب إلينا من حفظ بعض حروفه، معنى الإعراب يعني إيش؟ عدم اللحن، أن يقرأه بالحركات بالضمة والفتحة والكسرة ولا يلحن. يعني لو وجد إنسان مثلا يقرأ قراءة صحيحة وحفظه قليل، يحفظ جزء جزئين قراءة صحيحة إذا قرأ نظرا، وشخص يحفظ 10 أجزاء لكنه يخطئ ويلحن، يرفع المنصوب ويجر المرفوع. فالأول الذي يقرأ قراءة صحيحة نظرا أحسن حالا من الذي يحفظ أكثر ويلحن إذا قرأ. هذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يعدل قراءته وأن يتعلم القراءة الصحيحة، لأن اللحن أحيانا يحيل المعنى لو قصده لكفر، لكنه قطعا لا يقصده. لا يجلس أن يقرأ وهو قادر على إصلاح اللحن. يجب عليه أن يتعلم ما يقيم به حروف القرآن. وقول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. لا شك أن من أنكر حرفا من القرآن فإنه قد كفر به كله، لأنه يكفر بإنكار حرف منه. حرف كما تقدم الكلمة، وأنكر كلمة قال هذه ليست في القرآن فإنه يكفر، ذلك أنه كفر بالقرآن كله، لأنه كذب الله في هذا الأمر في هذه الكلمة. فمن كذب الله في خبر واحد فلا فرق بينه وبين من كذب في كل الأخبار من جهة الكفر، كلهم كفار، لكن لا شك أن العذاب يختلف، والكفار ليسوا على حد سواء. واتفق المسلمون على عد سور القرآن. كم عدد سور القرآن؟ 114 سورة، وآياته وكلماته وحروفه. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. حرفا متفقا عليه، بعض الحروف فيها يعني خلاف في ثبوت القراءة الشاذة هل هي من القرآن أم لا، هذا في خلاف. لو أنكر قراءة شاذة لا يكفر، لأن العلماء مختلفون هل القراءة الشاذة من القرآن أم لا. فمن أنكر فمن ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. يعني مؤلف أكثر من الأدلة على إثبات هذا الأمر وهذا المعنى، أن القرآن حروف، أنه كلام مركب من حروف. وهذا واضح واضح، يعني الإنسان الذي لا يعرف أقوال المبتدعة يتعجب من إطالة العلماء في هذه المسألة. لو قيل لشخص: القرآن كلام الله، قلت يا عامي القرآن كلام الله، تفهم ما معنى الكلام؟ وش يقول لك؟ يقول لك نعم، لو شرعت تشرح لعامي تقول الكلام هو الصوت والحرف الذي يسمع بالآذان وكذا، وش يقول لك؟ يقول معروف، أحد ما يعرف الكلام يقول فلان يتكلم، فلان قال كذا وكذا. كل إنسان عاقل يفهم أنه قال أي تكلم بإيش؟ بصوت وحروف وكلمة، كلام يسمع. لكن لو قيل فلان يفكر بكذا أو يحدث نفسه بكذا، كل يعرف أنه ليس كلاما وليس هناك حرف ولا صوت. هذه أمور معروفة بالبديهة بالفطرة عند عامة الناس، ولكن كما سبق لما خاض أهل البدع لما دخل علم الكلام على المسلمين وخاض أهل البدع بالباطل وأثار الشبه، صار لزاما على أهل السنة على أئمة السنة أن يبينوا الحق ويردوا هذه البدع، ولا سيما البدعة التي انتشرت وابتلي بها المسلمون وهي القول بخلق القرآن الذي امتحن المأمون عليه من الله ما يستحق، امتحن بها المسلمين وألزمهم بهذا القول، ومن لم يستجب إما أن يقتله ومن يضربه ومن يسجنه كما هو معروف. نعم، الأحاد هي القراءة الشاذة، يسمونها القراءة الشاذة الأحاد التي لم تتواتر. إذا قال أنا ما أثبتها قرآنا لا يكفر، العلماء مختلفون، بعضهم يقول أنها تصح قرآنا، وقول ابن تيمية رحمه الله أنها تصح قرآنا ويجوز القراءة بها في الصلاة، يعني لأن سندها صحيح وليس بشرط أن تكون متواترة، أنه لا دليل على هذا الشرط. المعروف عند جمهور أهل العلم أن الشاذة ليست قرآنا، فإذا قال أحد القرآن الشاذة هذه ليست قرآنا فلا ينكر عليه أن المسألة فيها خلاف السعر. ثم قال رحمه الله: فصل، أي في الرؤية، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البياض والنور، إلى ربها ناظرة، وهي والثانية المراد بها النظر بالعين، إلى ربها ناظرة. هذه المسألة وهي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، هذه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثباتها، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة ويرونه في جنات النعيم، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم. وثابت في الحديث أن الرؤية، أن رؤية الله تبارك وتعالى أعظم نعيم في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رضي الله عنه عند مسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. فحال النظر ينسون كل نعيم، ولا يلتفت الواحد منهم إلى أي نعيم كان، لا من طعام ولا شراب ولا حور عين ولا ولدان مخلدين ولا أي نعيم. حال رؤيتهم لله تبارك وتعالى ينسون كل نعيم، هذا أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا النظر ليس فيه تعب، وليس فيه مشقة، وليس فيه ضيق، بخلاف مثلا الازدحام، ازدحام الناس إذا أراد أن يسلموا على شخص له قيمة كعالم جليل قادم البلد، فاجتمع الناس ليسلموا عليه ويروه ويجلسوا معه، يكون فيه شيء من الحرج، بعضهم لا يستطيع أن يصل إليه ليسلم عليه أو يراه، بعضهم لا يستطيع الجلوس معه، يمتلي المجلس أو لا يسمح له على حسب الحال. لكن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون على كثرتهم، لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، كل في مكانه، كل في مكانه، لا ليس هناك ازدحام وليس هناك مشقة. لو قال قائل: أليس الله تعالى يخرج من وجهه نور لو كشف الحجاب لأحرق كل شيء، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، القسطي العدل بحجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي النور الخال من وجهه جل وعلا، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنقول لا شك في هذا. إذن كيف يراه المؤمنون مع هذا النور العظيم، مع أنه يكشف الحجاب؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، مع أنه تبارك وتعالى لما تجلى إلى الجبل ماذا حصل؟ جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل عظيم دكا وساخ في الأرض وصار ترابا. فكيف يستطيع المخلوق الإنسان الضعيف أن يثبت لرؤية الله تبارك وتعالى؟ الجواب ذكروا علماء، قالوا إيش؟ إن الله تبارك وتعالى يعطيهم القوة، فالله سبحانه وتعالى يخلق أهل الجنة خلقا آخر وينشئهم فيما لا يعلمون، فالله يعطيهم جل وعلا من القوة ما يثبتون به للنظر إلى وجه الكريم جل وعلا، والله على كل شيء قدير. يخلقهم تبارك وتعالى خلقا لا يقبل الموت ولا الهرم ولا السقم، بخلاف الأجساد في الدنيا فإنها ضعيفة تهرم وتسقم وتموت، أما أجساد المؤمنين في الآخرة فإنها أجساد قوية لا تقبل الهرم ولا السقم ولا ينامون، لأن النوم لماذا؟ لأجل إزالة التعب الحاصل باليقظة، إذا استيقظ ساعات طويلة تعب فاحتاج إلى الراحة، فالنوم لأجل الراحة، وهو موت، موت صغرى، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أما أهل الجنة فلكمال قوتهم فإنهم لا يحصل لهم شيء من التعب فلا يحتاجون إلى النوم. قد جاء صريحا عند البزار الحج جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كم رجل؟ 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، هذه قوة عظيمة، 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. إذن نقول الله تبارك وتعالى يعطيهم من القوة ما يثبتون للنظر إليه جل وعلا، ولكنهم إذا نظروا إليه فإنهم لا يحيطون به، كما قال جل وعلا لا تدركوا الأبصار، أي لا تحيط به، فهم يرونه ويتلذذون برؤيته تبارك وتعالى، ولكن لا يلزموا من الرؤية الإحاطة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه من الآيات التي تدل على الرؤية، لأن المنفي الإدراك فمفهومه ثبوت الرؤية، لأنه نفى الإدراك، ولو كانت الرؤية منفية لنفاها من أصلها، فنفي الإدراك يفهم منه حصول الرؤية ولكن لا على سبيل الإدراك والإحاطة. هذه الآية نقول الرؤية ثابتة في القرآن والسنة المتواترة وإجماع أهل السنة، 3 أدلة. أما القرآن ففيه 3 آيات تدل على الرؤية، أصرحها الآية التي في سورة القيامة، وهي اللي بدأ بها المؤلف، وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة، من النظرة وهي البياض والنور، تعرف وجوه النظرة النعيم، إلى ربها ناظرة. ولا يمكن تأويل هذه الآية، أهل البدع يقول إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها منتظرة، الناظرة يعني منتظرة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النظر معدى بإلى، والنظر إذا عد بإلى لا يمكن أن يفسر بالانتظار، وإذا لم يعد بإلى فيكون معناه الانتظار، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني إيش؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ بمعنى ينتظرون، لأنه لم يعد بإلى. فهنا عندنا قرينتان تدلان على أن المراد بها الرؤية بالعين. القرينة الأولى التعدية بإلى، القرينة الثانية ما هي؟ ذكر الوجوه. والعين هو عين، العين في الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنسب النظر إلى الوجوه، والوجوه محل النظر لأن العين في الوجه، والعين هي التي تنظر إلى ربها جل وعلا. إذن الآية صريحة لا تقبل التأويل، ومع الأدلة الأخرى مع الإجماع. الآية الثانية أكرم اللي بعدها، وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم الآية أن غير الكفار لا يحجبون، لأنه لو استوى المؤمنون والكفار في الحجب لما كان الحجب عذابا على الكفار، لأنهم يستوون مع غيرهم، والله سبحانه وتعالى ذكره عذابا من أنواع العذاب التي يعذب بها الكفرة أنهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى. فهذا دلالة إيش؟ الدلالة الأولى دلالة الآية الأولى دلالة منطوق، والثانية دلالة مفهوم. دلالة المفهوم يعمل بها إذا لم يعارضها دلالة أقوى منها، فدلالة المفهوم حجة، لكن بشرط أن لا يعارضها دلالة مفهوم، فإنها أقوى دلالة منطوق، بشرط لا يعارض دلالة منطوق، لأن دلالة منطوق أقوى من دلالة المفهوم. لكن دلالة المفهوم إذا لم يعارضها شيء فهي حجة، وهنا لم يعارضها شيء بل أيدتها النصوص الأخرى. إذن هاتان آيتان. الآية الثالثة قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، كما سبق لا تدركه الأبصار، نفى الإدراك. مفهوم إيش؟ حصول أصل الرؤية. لو كانت رؤية منعدمة لما نفي الإدراك، نفي أصل الرؤية. هذه آية ثالثة. في آيات أخرى لكن ليست بصريحة، يعني لا يستدل ولا إذا ضمت إلى هذه الآيات، فبعض العلماء يذكرها بعضهم يتركها، وهي عموم النظر، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إلى ماذا؟ لم يذكر. هل ينظرون إلى الحور العين؟ هل ينظرون إلى القصور؟ ينظرون إلى الأشجار يعني نعيم الجنة، أو ينظرون إلى الله؟ نقول الآية إيش؟ عام تشمل الجميع. إذن نقول هذه تصلح دليلا، ولا سيما إذا ضمت إلى الآيات السابقة الثلاث، ما دام ثبت النظر إلى الله تبارك وتعالى، إذا قول على الأرائك ينظرون، إذن ينظرون إلى ما أذن الله لهم في النظر إليه، وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى، وأعلى أنواع النظر، والنظر إلى ما أعد الله لهم من النعيم في الجنة من الحور العين والبلدان والقصور وغيرها من الزينة والبهجة التي أعد الله لهم، نسأل الله الحمد. وآيات النظر أكثر من آية، في سورة المطففين وسورة الانفطار، ولا لا، فهي أكثر من آية التي فيها ذكر النظر بدون ذكر الموضوع، فهي تصلح أيضا تكون أدلة، وليس إذا انضمت مع آيات السابقة. هذه أيضا آية لا يستدل بها وحدها إلا مع الحديث، هذه للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. ما هي الزيادة؟ لو رد الحديث ما عرفناها، ولا لا، زيادة من النعيم، الله أعلم به. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأن الزيادة هي النظر، وهذا تفسير بالمثال وليس للحصر. الزيادة عامة، من الزيادة النظر إلى وجه الله، الحديث الصحيح السابق، في ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا نقول هذه من جملة النصوص، يعني هذه الآية فسرها الحديث فهي أيضا من جملة الأدلة من القرآن، لكن لابد أن تضم إلى الحديث. يعني ممكن، لكن مزيد بمعنى الزيادة، مع النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر المزيد، لكن المزيد هو الزيادة، يعني كان ذكر الآية هذه اكتفاء بها وهذه بمعناها. إذا قلنا الزيادة هي النظر، فالمزيد منه، الله أعلم، الزيادة والمزيد معنى واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق، هذا واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا فيه تطمين للعباد وبيان أن الرؤية ليس فيها تعب، ليس فيها زحام، ليس فيها مشقة، بل هي رؤية سهلة. كما ترون هذا القمر، التشبيه بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا واضح. كما ترون القمر أي كرؤيتكم للقمر، تشبيه الرؤية بالرؤية ولا مانع، لأن الرؤية هنا مخلوقة، والرؤية التي في الجنة مخلوقة أيضا لأنها فعل العبد، فلا مانع من تشبيه مخلوق بمخلوق، المحظور تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، أما الرؤية فهي مخلوقة هنا وهناك، فلا مانع ولا محظور من تشبيه أحدى الرؤيتين بالأخرى. إذا المراد بيان أن الرؤية سهلة، والناس كلهم يعرفون أن رؤية القمر سهلة وليس فيها تعب وليس فيها مشقة، بل يراه كل شخص في مكانه، هذا يراه في بيته، هذا يراه في السوق، هذا يراه في البر، وفي كل في مكانه، ولا يحتاج إنسان إلى أن يذهب إلى مكان مخصوص ليرى القمر، بل يراه ليلة البدر في كل مكان، ولا فرق بين مكان وآخر، أدل على أن يراه في أي مكان من الجنة، وليس هناك تعب في الذهاب إلى المكان الذي يرى فيه الله تبارك وتعالى. خلاف مثلا الكبار في الدنيا، إنسان أراد يسلم على أمير أو على عالم أو ما شابه ذلك، يذهب إليه في قصره أو في مكانه ليسلم عليه ويراه، فيذهب ويأتي فيه ذهاب ومجيء، وقد يؤذن له قد لا يؤذن. أما رؤية الله تبارك وتعالى فهي أعظم، وتحصل في كل مكان من الجنة بدون تعب في الذهاب وبدون زحمة أو مشقة في الرؤية. لا تضامون، الضيم هو الضيق، الضام يعني ضيق من شدة الزحام. لا تضامون، وفي لفظ لا تضامون، يعني ضبطت بوجهين، تضامون ويضيمكم غيركم، وتضامون يعني ينضم الإنسان لضيق المكان، المعنى متقارب، وليس فيه زحام يحصل فيه تزاحم وضيق، كل يراه في مكانه بدون زحام. لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. فإنه قال قائل: هل الكفار والمنافقون هل يرون الله تبارك وتعالى أول الأمر ثم يحجبون؟ الحجب هذا ما في إشكال، قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكفار. والمنافقون من باب أولى، لأنهم كفار وزيادة، فهم شبه أسوأ حالا من الكفار، فهل يرونه في البداية ثم يحجبون، أم أنهم لا يرونه أبدا، لا يرونه ويحجبون من أول الأمر؟ ما تقولون؟ هذه مسألة فيها خلاف بين السنة والجماعة، وهذه من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، في مسائل معروفة في العقيدة حصل فيها خلاف بين السنة والجماعة، فهذه المسائل مثل مثال هذه المسائل من خالف فيها فلا يضلل، أنه ليس في إجماع على أحد القولين، فنقول هذه مسألة خلافية والأمر فيها قريب. فبعض العلماء يقول إنهم لا يرونه أبدا على ظاهر الآية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه أبدا. وبعض العلماء ذهب إلى أنهم يرونه أول الأمر ثم يحجبون، هذه الرؤية التي يرونه التي يرون فيها لأجل ماذا؟ لأجل إيش؟ النعيم ولا العذاب؟ لأجل العذاب. إذن ما في إشكال من إثباتها أن هذه تكون عليهم حسرة. هذا هو الرب الذي عصيته يرى جماله وجلاله وعظمته جل وعلا فيندم ندما عظيما تقطع قلب حسرات أنه فرط في عبادة هذا الرب العظيم جل جلاله. فإذا هذه الرؤية ليست رؤية نعيم، لو قلنا أن رؤية نعيم هذا في إشكال، لأن الكفار والمنافقين ليس لهم نعيم في الآخرة. نقول هذه رؤية حسرة ويرونه غاضبا عليهم ويوبخهم ويقرعهم، فتكون هذه زيادة في عذابهم والعياذ بالله. وابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا القول وإن لم يرجحه ترجيحا صريحا، ويقول من أقرب الأدلة أو من أوضح الأدلة على أنهم يرونه في أول الأمر، يعني في أكثر من دليل كله محتملة، ليس فيه نص صريح صحيح يدل على أنهم يرونه، وإلا لكان فيصلا في الموضوع، لكن هناك أدلة صحيحة لكنها محتملة. من أقواها في الدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر يلقى العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا الآن من هو؟ ما حاله؟ كافر ولا لا؟ كافر. هل أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، منكر للبعث، هذا كافر. يعني لاحظ الربط بين إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر يلقى العبد، يعني كلمة يلقى ليست صريحة في الرؤية، يلقاه يصدق أنه لقيه ولو من وراء حجاب. لو أن شخصا تقابل مع آخر أو قابل امرأة متحجبة وكلمها وكلمته يصح أنه لقي فلانة وإن لم يرها من أجل الحجاب، فاللقية ليست صريحة في النظر، اللقية تحصل اجتماع في المكان سواء كان فيه رؤية أم لا. لكن أول حديث يؤيد أو يقوي النظر، إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر يلقى العبد، يعني ربط هذه بهذه أنه يلقى العبد ظاهر يلقاه ويراه. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. لكن اختلف العلماء في قوله ما منكم من أحد، هل المراد بالأمة أمة الإجابة فيكون الخطاب خاصا بالمؤمنين، أو المراد ما منكم أمة الدعوة فيكون داخلا فيها الكفار والمنافقون. إذن الحديث صحيحة لكن دلالتها ليست صريحة تماما. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه ينادي يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فتبقى هذه الأمة إيش فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورة التي يعرفون، وفي رواية غير صورة التي رأوه علي أول مرة، ثم يقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، ثم يأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. حينما يأتيهم المنافقون أين هم؟ مع المؤمن، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله. يعني ظاهر الحديث أنه يأتيهم ويتجلى لهم مع وجود المنافقين، هذا ظاهر الحديث وهو يعني احتمال ليس صريحا تماما، لأنه قد يحول بينهم وبين الرؤية. يقولون صحيح أنهم مع المؤمنين ولكن الله تعالى لا يمكنهم من رؤيته، لكن ظاهر الحديث أنهم يرونه مع المؤمنين ثم بعد ذلك يحجبون. يعني هذه تقريبا أقرب الحديث التي استدل بها يعني. وابن تيمية رحمه الله يقول رؤية المنافقين أقوى من رؤية الكفار، لحديث أبي هريرة الأخير هذا، تبقى الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله. رؤية المنافقين أقوى احتمالا من رؤية الكفار، لأن الكفار يعني صرحوا بالكفر وأمر بهم إلى النار من أول الأمر، أما المنافقون أظهروا الإيمان فبقوا مع المؤمنين ثم يرون الله مع المؤمنين يعاملون بالظاهر ثم يحجبون. هذا من الاستهزاء الذي أخبر جل وعلا أنه يستهزئ بالمنافقين، الله يستهزئ بهم فيمدهم في طغيان يعمهم، يطمعهم في عفوه في جنته، لأنهم يرون الكفار ذهبوا إلى النار وهم بقوا، فيطمعون في النجاة من النار والفوز مع المؤمنين، لأنه في الظاهر كانوا مع المؤمنين، ولسيما إذا تجلى الله ورأوه مع المؤمنين فإنهم يقوى طمعهم وتزداد حسرتهم إذا حجبوا. يكون هذا يعني استهزام بالمنافقين من جهة وتعظيما لحسرتهم من جهة أخرى. فعلى كل حال أقول الله أعلم، الإنسان لو سئل عن المسيح يقول الله أعلم، يعني في احتمال أنهم يرونه ثم يحجبون، ولكن لا نجزم بهذا، نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، شرع في الكلام على القدر، ويكون إن شاء الله مبتدأ الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.